بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا الخامس بعد المئة من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال العلامة البيضاوي: لا جناح عليكم لا تبعة من مهر وقيل من وزر، لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر النهي عن الطلاق فظن أن فيه حرجا فنفي: إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي تجامعوهن. وقرأ حمزة والكسائي: تماسوهن بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن، أو تفرضوا لهن فريضة، إلا أن تفرضوا أو حتى تفرضوا أو وتفرضوا. والفرض تسمية المهر، وفريضة نصب على المفعول به أو نصب على المفعول به، فعيلة بمعنى المفعول، والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ويحتمل المصدر، والمعنى لأنه لا تبعة على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسمى لها مهرا، إذ لو كانت ممسوسة فعليه المسمى أو مهر المثل، ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها فلها نصف المسمى. فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة الأولى، ومفهومها يقتضي الوجوب على الجملتين في الأخيرة، على الجملة في الأخيرتين. ومتعوهن عطف على مقدر، أي فطلقوهن ومتعوهن. والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق، وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم، ويؤيده قوله: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي على كل من الذي له سعة والمقتر الضيق الحال ما يطيقه وما يليق به. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لأنصاريا طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها متعها بقلون سواتك، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال، إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل. ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها الزوج. وألحق بها الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه: الممسوسة المفوضة، وغيرها قياسا وهو مقدم على المفهوم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال: متاعا تمتيعا بالمعروف بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة حقا صفة لمتاع أو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا على المحسنين الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة تغريبا وتحريضا. ثم قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. تبقى المرأة دون ما يسمى أنها امرأة أي زوجة إلا إذا عقد عليها، والعقد عند الشافعية لا يصح إلا بأحد لفظين النكاح والزواج. فإذا لم يقل ولي المرأة زوجتك أو أنكحتك ابنتي عند ذلك لا يحصل نكاح. فهذا يدلنا في مذهبنا أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول ولا بشكل أن الفاتحة مثلا أو أي فعل، يعني مثلا بعض الناس قرأنا فاتحة فلان على فلان، أو بعض الناس يقول مثلا أعطيناكم إذا الله أعطاكم، بعض الناس مثلا يقول اتفقنا وقل قال الأب مثلا خذوها جارية في بيتكم، أو قال أحدهم نحن بعنا وأنتم اشتريتم إلى غير ذلك. هذا كله عند إمامنا الشافعي ليس له أي شيء على الإطلاق، وربما يوجد عند بعض الفقهاء كعند أبي حنيفة مثلا لو استخدم لفظا بدل لفظ النكاح كالبيع مثلا بعتك بنتي فلانة بألفين معنى ذلك زوجتكها بألفين صح النكاح عنده، حتى قالوا بالإشارة عند الإمام مالك لو تعارف أهل بادية على أن يحفر الرجل حفرة فيأتي والد الزوجة فيعيد التراب إلى هذه الحفرة فكانت إشارة بالزواج إلى هذه الدرجة يوجد. لكن القرآن الكريم عندما تقرأه من أوله إلى آخره وأنت تدرك ذلك، المسألة المتفق عليها بين جميع الفقهاء أن من قال لأحد الناس زوجتك ابنتي مثلا عند ذلك وقال الآخر قبلت أو قال أنكحتك فقال قبلت نكاحها بنفسي عند ذلك تم العقد. طيب هذا العقد بعد العقد المرأة ستذهب إلى زوجها، وعند هذا إما أن تستمر الحياة الزوجية فيدخل بها وعند ذلك يستقر المهر كاملا، لأنه إذا سمي المهر في العقد يعني قال زوجتك بنتي بمئة ألف فقال الآخر قبلت، لو طلقها قبل الدخول بها وجب عليه أن يدفع الخمسين فنصف ما فرضت. أما إذا طلقها قبل المسيس عند ذلك فإنما إذا طلقها بعد المسيس فعليه المهر كاملا ولو مرة واحدة بمجرد تغيب الحشفة. ذهبت بكارتها لم تذهب بكارتها هذا شيء آخر، بمجرد تغيب الحشفة في القبول عندنا هذا يسمى دخول. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا أرخوا عليهم سترا وأغلقوا بابا ولم يكن هنالك مانع من الموانع عند ذلك يسمى الدخول دخل أم لا. ما معنى أغلق بابا؟ يعني أهل الحضر عندهم أبواب فيغلقون الأبواب على من؟ على الزوج والزوجة، فالسماح بالفعل كالفعل تماما يعني عندهم. أما أهل البادية فيكونوا في خيمة فيرخي يعني سد هذه الخيمة ولا أحد يدخل بعد ذلك. طيب ما هي الموانع؟ الموانع قد يكون ذلك في نهار رمضان في صيام مانع هذا، قد يكون هنالك يوجد من معهم هذا مانع، قد يكون هذا المانع أنهم في حالة إحرام هذا مانع، قد يكون مانع أن امرأة بدوية مثلا قد يكون معها كلبها لا يستطيع أن يقرب منها بشيء على سبيل المثال، وربما يمزقه ذلك الكلب هذا مانع. إذا وجدت هذه الموانع لا يعتبر دخول. إذا عند الإمام مالك إذا أخذ الزوجة وطالت المعاشرة، يعني أحيانا بعض الناس بعد أن يتزوج لا يستطيع الدخول إما لكبر أو عجز أو حياء، لكن طال الفصل وكان من الحياء ربما تعيش المرأة مع زوجها فترة طويلة لا يحدث دخول ممكن، والحياء يمنعها أن تتكلم بشيء ثم يطلقها بعد ذلك. طيب ما حكم هذا الوقت الطويل عاد شهر شهرين ثلاثة سنة ولم يتم الدخول؟ عند الإمام مالك يعتبر هذا معاشرة، يعني العيشة مع بعضهم تحت سقف واحد ولمدة طويلة يعتبر هذا ماذا؟ أيضا دخول، يعني فيعطى حكم الدخول. عند الإمام الشافعي ما لم يكن الدخول حقيقيا لا يسمى دخول. طيب لا جناح عليكم. طيب الآن في عندنا مهر، والناس المزوجات على قسمين، واحدة مذكور مهرة والثانية لم يذكر مهرها أبدا، ما حكم المذكور مهرة؟ قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني مكتوب كان هذه زوجتك بنتي بمئة ألف هذا معنى الفريضة، فعند ذلك فهنا لا يوجد على الزوج إذا زوج الرجل ابنته وبعد ذلك طلقت قبل الدخول، انتبه طلقت قبل الدخول فماذا عليها؟ ربنا سبحانه وتعالى هنا طلب أن يكون عليها على الرجل أن يدفع متعة. طيب ما هذه المتعة؟ هذه المتعة إنما تكون شيئا من اللباس أو الطعام أو المال، المهم بعضهم يقول لا تزيد على 30 درهما أو لا تنقص عن 30 درهما، ويعني وبعضهم يبالغ فيها، لكن عند المبالغة ما صارت متعة صارت مهرا. نعم الحقيقة أكثر من دفع المتعة سيدنا الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعندما قتل واستشهد سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أحيلت الخلافة إلى من؟ إلى ولده الحسن، وكانت عند الحسن امرأة جيدة جدا تحبه حبا كبيرا، فأرادت أن تفعل معه ما يفعل الناس مع الملوك، يعزون بالميت ويهنئون بالخلافة في آن واحد، فربما بدت أو يعني فعلت شيئا ظن منها الحسن أنها شامتة في موت أبيه فطلقها ثلاثا، وبعد أن طلقها ثلاثا ندما فأرسل لها مالا وثيابا وعسلا يعني أشياء كثيرة، وقال للمرسل معه هذه الأشياء انظر ماذا تقول، فقالت المرأة متاع قليل من حبيب مفارق، فيقول هو لولا أنني استعجلت يعني بالطلاق الثلاث لرددتها، وهذا يدلنا على أنه عند الأقدمين لا كما يدعي بعض الناس أنه مطلقا لم يكن هنالك الطلاق بالثلاث، هذا الحسن يحكم على نفسه وهو صار خليفة على المسلمين بأنه طلق الثلاث مرة واحدة وقال أمام جمع من الناس لولا أنني بتت طلاقها، فإذا قال الرجل أنت طالق البتة أو ثلاثا معنى ذلك لا رجعة بعد ذلك. إذن إذا كانت لا لم يذكر لها المهر ماذا تأخذ؟ تأخذ هذه المرأة المتعة. طيب هذه المتعة كيف تقدر؟ قال ربنا على الموسع قدر وعلى المقتر قدر. يعني الناس إذا وجدتم إنسانا غنيا فيقول اليوم والله مهره 1,000,000 ليرة على سبيل المثال، طيب وإنسان فقير والله 200,000 100,000، يعني ترى كما أن المهر يختلف ما بين الأغنياء وما بين الفقراء، كذلك المتعة تختلف ما بين الأغنياء وما بين الفقراء. ومن الممكن أن يحددها من؟ الحاكم. طيب هذه المتعة سنتكلم عنها. نعود إلى مسألة أخرى، إذا كانت المرأة قد ذكر مهرها فإذا طلقها قبل الدخول، قال تعالى فنصف ما فرضت، إذن يدفع نصف المهر. ليس كما يظن بعض الناس نصف المقدم، يعني مجموع المهر. مسألة المقدم والمؤخر هذه مسألة في بلادنا. اليوم تذهب إلى مكة مثلا تقول زوجتك بنتي 100,000، خلاص 100,000 فقط، ما في هنا مقدم ولا مؤخر، نفسه كلها مهر. إلا أهل الشام لما بدأوا يرفعوا مثلا في مسألة المهور ووجدوا أن هذا الأمر، وأمثالهم طبعا لكن قلة، هؤلاء في العالم الإسلامي لا يوجد إلا القليل من يفعل هذا، صاروا يأخذون من الرجل قسم من المهر ويؤخرون قسما آخر. هذا القسم غالبا يكون نصف يعني ما قدموا، فلذلك كانوا إذا قالوا زوجتك بنتي 10 يعني مقدم ونصفها 5 مؤخر، هكذا جاء في وقت من الأوقات. ثم بعد ذلك لغي هذا العرف فصار يذكر وقد يكون أكثر من المقدم إلى غير ذلك. فإذا ذكر المهر عند ذلك مجموع ما نسميه مقدم المهر ومؤخر المهر يقسم إلى قسمين وعليه أن يدفع هذا القسم. إذا دخل بها وكان هنالك مسمى فوجب عليه المهر كاملا، وجب عليه المهر كاملا إذا كان المرأة قد سمي لها مهر في العقد. فلذلك هذا هو الفرق ما بين المرأة التي ذكر لها مهر والتي لم يذكر لها مهر. ومع هذا ربنا عز وجل قال ومتعوهن، معنى هذه امرأة يعني صار عندها إيحاش بالطلاق. لذلك المرأة غالب في العالم غالبا قال هذه مطلقة، يعني كأنها مطعونة طعنة كبيرة في صدرها بسبب ذلك الطلاق. يعني لا أعلم بلدا في العالم أن المطلقة مقدمة على البنت إلا في موريتانيا، يعني لها شخصية قوية المرأة. معنى ذلك أنه مطلقة معنى ذلك لم ترضى يعني لهذا الرجل الذي كانت عنده، بمعنى أنه كان لا يصلح لها، وكأن الأمر إلى جانب المرأة أكثر مما هو إلى جانب الرجل. طيب التقدير قلنا مفوض إلى رأي الحاكم، على الموسع قدره وعلى المقدر قدره. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار متعها بقلنسوتك، يعني بشيء أن تضعه على رأسك، هذا الثوب يكفي متاعا. هذا رأي من الآراء. الذي الإمام أبو حنيفة يقول يعني أعطيها ملابس، درع وهو ما يلبس في الصدر، وملحفة العباء التي تلبسها المرأة أو البنط الذي عندنا الآن، يعني هذا ثوب ساتر، نعم، وخمار غطاء على الرأس، يعني كأنه متعها بكسوة كاملة. درع وهو كما يلبس الدرع من الحديد، فيلبس الدرع من الثياب وهو في تحت الثياب، وبعد ذلك إما عباءة أو بنط الآن، والخمار هو غطاء يعني يوضع على الرأس. قال هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال، يعني امرأة في العراق لما عندها بنط تلبس عباءة، في دمشق مثلا تلبس بنط، في المنطقة الشرقية بدير الزور مثل العراق بتلبس عباية مثلا على سبيل المثال. ففي كل مكان ربما يكون الشيء يختلف بحسب العادة. طبعا إذا كان المهر قليلا لا بأس أن يعطيها نصف ذلك المهر. ربنا عز وجل قال متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وهنا توقف المفسرون وقفة يعني غريبة من قول الله سبحانه وتعالى متاعا بالمعروف حقا. انظر إلى كلمة حقا ثم قال على المحسنين. فلو قال على المؤمنين لوجب على الجميع، ولكن هنا هل فقط على المحسن أم على المتقي أم على المؤمنين؟ يعني هذه مسألة من خلالها أخذ الناس يعني الذين يحسنون إلى مثلا النساء. فمن هنا قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوا فلا أريد منه أي شيء على الإطلاق وترجع المهر كله إليه. هذه المسألة الهامة التي كانت ما بين الطرفين مع بعضهم البعض، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الذي بيده عقدة النكاح فقط من؟ الزوج، هو الذي بإمكانه أن يحل هذه العقدة، فهو ولي الأمر في هذه المسألة، هو مالك لعقده، لا يملك أحد. مهما كنت عند والدك، فلو قال والدك أيها الزوج والله زوجة بنتي ابني طالق، هل تطلق؟ لا، ولو كان ملكا ولو كان قاضيا شرعيا. إذن لا يمكن أن يكون بأحد هذه الأمور على الإطلاق، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالزوج هو المالك للعقد، وهو المالك لحل العقد، وهو الذي يشطر العقد، وهو الذي يسوق المهر، وهو الذي يملك الطلاق، سواء كان الطلاق قبل المسيس أو بعد المسيس. نعم. وقيل بعد ذلك يوجد قول أحيانا يمكن أن يكون للولي الذي يلي عقد نكاحهن، يعني الولي الذي يملك عقد النكاح هو إذا كانت المرأة صغيرة. هذا رأي عند في القديم عند الإمام الشافعي يحتمل هذا الأمر. ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني إن الزوج إذا عفا عند ذلك يكون أفضل، والله سبحانه وتعالى هنا يخيره بالنسبة للحق وجب عليه نصف المهر، وبالنسبة للفضل أن يتنازل عن كل شيء، لا كما يفعل الناس اليوم. يعني للأسف اليوم يوجد عندنا طريقة، طريق أول يريدون أن يثبتوا الدخول ولو على أي مذهب من المذاهب من أجل أن يأخذوا المهر، هذا أهل الزوجة، وأهل الزوج أو الزوج بالذات يريد أن لا يدفع شيئا، يكاريهن حتى يقول يعني نريد أن نتخلص من هذا الزوج. هذه ليست من أخلاق الإسلام. انظروا إلى أخلاق الإسلام كيف كانت. أخلاق الإسلام كانت أن المرأة تقول ما مسني وما قرب مني وما تمتع بي لا أريد منه شيئا، وهو يقول من العيب أنا سقت المهر إليها أن أرجع بشيء منه، وما قدم لا يؤخذ منه أي شيء على الإطلاق. ولذلك سماه ربنا سبحانه وتعالى عفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. معنى ذلك هؤلاء الذين ساقوا المهر إلى النساء عند التزوج وطلقوا قبل المسيس، عند ذلك يعني لم يأخذوا شيئا وعفى. ما معنى عفى؟ عفى الأثر. عبد الله بن جبير عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة في رحلته إلى الهجرة كان يأخذ قطيعا من الغنم يعفو أثر رسول الله، يعني يمسح ذلك أي لا يأخذ منه أي شيء على الإطلاق. من جملة هذا جبير بن مطعم تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق بالعفو، الرجل أنا أحق بالعفو. لكن انظروا ماذا قال ربنا هنا، ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا كانت هذه الأخلاق موجودة عند المرأة لا أريد منه شيء، وموجودة عند الرجل خذي كل شيء، معنى ذلك يبقى الأمر يعني ما بين العائلتين لا يوجد فيها أي مشكلة على الإطلاق. مرة دعيت إلى مسألة وكنا مع شيخنا رحمه الله الشيخ صادق، ولكن نصح نصيحة لكن الناس لم يستجيبوا لها. في اليوم الثاني حدثت مكالمة، هذه المكالمة أدت إلى نفور المرأة من الزوج، وكان والد الزوجة من خيرة الناس، فقال للزوج وقد وكلني أن أقوم بهذا الأمر، فقال يعني أنت والله أغلى من بنتي، ماذا تريد؟ أنا أريد لكم حياة سعيدة إلى غير ذلك. والحمد لله تكلمت بخير. هذا الرجل والد الزوج دعاهم إلى بيته وقدم لهم طعاما وشرابا واحتفالا بهم ونهينا المشكلة وتم الطلاق، يعني ولم يأخذوا من الهدايا أي شيء على الإطلاق، فكان وبقيت الزيارات قائمة عندما يذهبون إلى الحج إلى العمرة إلى كذا، وكأن شيئا لم يحصل بينهم. سبحان الله، عندما يعرف الإنسان حده، يعني هؤلاء ما وفق الله سبحانه، ما وفق الله بينهما للاستمرار بالزواج. هو تزوج ورزقه الله بولد، وهي تزوجت كما تريد ورزقها الله عز وجل، ولذلك كان هذا الفضل ما بين الطرفين. اليوم إذا حدث طلاق في أسرة تنقسم الأسرة إلى قسمين، هؤلاء من مع الرجل فريق ومن مع أهل المرأة فريق، هؤلاء لا يكلمون فريقا، يقطعون الأرحام. كأخي علاقة ما بين رجل وامرأة، ما علاقة العائلتين؟ حتى يحرم الإنسان أحيانا من سلام على أقرب الناس إليه. ولا تنسوا الفضل بينكم، إذن فهذا فضل، بعضكم يتفضل على بعض، إن الله بما تعملون بصير، فلن يضيع أبدا تفضلكم وإحسانكم، فإذا عفوتم فالله أكثر عفوا منكم، فيعفو عنكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال ربنا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.